أبناء المسلمين ويضيع به أبناء المسلمين وتضيع به بناتهم. إذا كانت المعلمة تدمن الغياب، المعلم يدمن الغياب، ضاعت الحقوق والواجبات وضيعت الأمانات. وللإبن وللبنت في التعليم حظ منك، هذه الساعة التي هي محاضرة أو حصة قد تستهين بها ولكنها شيء كبير، لأنه هرم ينبني عليه التعليم، وإذا فقد هذه الساعة فاعلم أنها ستؤثر على تحصيله في كليته أو جامعته. فالله الله ينبغي أن يشعر المعلم بالأمانة وأن لا يضيع وقت المحاضرة أو وقت الحصة، الخروج عن المقصود، يكون المعلم مراد به تعليم مادة، فتجده يضيع الوقت في الترهات أو يضيع الوقت في القصص والحكايات، ويخرج الأبناء دون نتيجة، ويخرج الطلاب ضاحكين مستبشرين في اللهو واللعب، ولكن قد دمرت حياتهم بسبب هذا الجهل الذي فات عليهم تحصيل العلم الذي يزول به ذلك الجهل. ينبغي على المعلم أن يتقي الله وأن يعلم أن هذا الوقت أمانة ومسؤولية يستفرغ كاملا في التوجيه والتعليم مهما كان كلفه الأمر، وعليه أن يعلم أنه إذا نصح وغيب في قلبه إرادة النصح إن الله يعين ويسدد. كذلك مما يوصى به المعلم الصبر والتحمل، العلم فيه تعب وفيه جهد عظيم، وقد يكون المعلم أو المعلمة يخرج من المدينة إلى السفر وهذا يحمل مشقة كبيرة، فيحتاج إلى أن يحتسب ولا يعني ينسى فضل الشيء الذي يحمله. إن أهل الباطن يسافرون إلى الأدغال حيث المهلكة والهلاك الذي يغلب على الظن أن صاحبه يفضي إليه، ومع ذلك يضحون، وتجد الرجل يتبع النصرانية فلا يبالي أن يذهب إلى أدغال أفريقيا في شدة الحر أو شدة البرد وبين الجاهلين منهم وقد يتعرض للقتل والموت ولا يبالي. كل ذلك تنازع من أجل الصليب ومن أجل تعظيم دينه وهو على الباطل، فلا عجب من صبرهم على الباطل وعدم صبرنا على الحق. ينبغي أن تصبر وتصابر وتحتسب وتجد وتجتهد وتكون عندك همة عالية. ولا شك أن شرف كل معلم كان تعليمه بعيدا ونائيا في القرى النائية والمناطق النائية التي هي بحاجة إلى المعلمين يصبر ويحتسب، خاصة إذا كان من الشباب الأخيار والقدوة، أن يصبر ويحتسب ويكون في جده وتعاطى قيامه بمسؤولية التعليم على أتم الوجوه وأكملها. ونحن والله لا نقولها مجانا، نحن في نعمة عظيمة ومنة جليلة كريمة، خاصة في هذا العلم الذي بلغ شعف الجبال والأودية السحيقة، تجد فيها من يعلم وتجد فيها مدارس ودور التعليم. ونسأل الله بعزة وجلاله والله أن نقولها من قلوبنا أن يوفق ولاة أمورنا وأن يجزيهم عن لسان المسلمين خير الجزاء. والله لو علمنا ما وراء الجهل من مصائب ومتاعب وكوارث لا أعلمها إلا الله لعلمنا مقدار هذه النعمة التي نعيشها. فكوننا تجند هذه النعم من أجل تعليم أبناء المسلمين، ولكن هذه نعمة عظيمة. ولقد مر القرون قد تجد الرجل عمره 40 سنة وهو لا يعرف كيف يتوضأ، 40 سنة لا يعرف كيف يصلي، فهذا ولا يعرف كيف يغتسل من الجنابة، والمرأة تعمر تبلغ 50 وما علمت غسل الجنابة إلا قبل موتها بالسنة والسنتين. فالعلم نعمة يا إخوان، فهذه نعمة عظيمة ومنة جليلة كريمة. فإذا أحسن بك الظن ونيطت بك الأمانة في بلد بعيد أو قرية نائية لا تسخر ولا تجهر، ينبغي التعاون والتضافر والصبر والاحتساب. وإذا ضحت الأمة وضحى أفرادها سنت إلى المجد، سنت إلى العلياء. إذا حصلت الظنون صار الرجل ينتظر الأجر من الله عز وجل، ثبته الله ووفقه، فلا تنتظر من أحد النساء يثيبك ويكافئك إلا الله جل جلاله. فعلى هذا ينبغي أن يصبر ويحتسب المعلم ما أمكن، وهكذا المعلمة تصبر وتحتسب في تعليم أبناء المسلمين وبناته. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعل الأعمال خالصة لوجهه الكريم موجبة لرضوانه العظيم. الله تعالى أعلم. سألنا قلت على ما تقول يا فضيلة الشيخ من النساء قد يصبر عليهن ترك العلم عن المشايخ والعلماء، فما هي الطريقة بالنسبة للمرأة علمها بالأحكام وما يتعلق بحياتها من المسائل فرض عليها،